أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل قدرته: وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ربنا جل جلاله بعد أن ذكر حزب الصالحين من الأنبياء والرسل وورثتهم عقب ذلك بذكر حزب الشياطين الذين بدلوا وغيروا وخرجوا عن أمر الأنبياء وطاعتهم ورسالاتهم. فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. خلف من بعد الأنبياء هؤلاء زكريا ويحيى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل. خلف هؤلاء بعدهم خلف يقال لغة خلف وخلف. خلف يقال على الذرية الصالحة وخلف يقال على الذرية الصالحة. فيقال فلان كان خير خلف لخير سلف، ويقال فلان كان شر خلف لشر سلف. الله قد قال عن هؤلاء: قد جاء من بعدهم أقوام خلفوهم وكانوا على غير هديهم ولا سننهم ولا طريقتهم. فخلف من بعدهم بعد أن تهوا ومضوا وهلكوا جاءت بعدهم قرون تخلفها قرون، جاء بعدهم أجيال تخلفها أجيال. هؤلاء خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فهؤلاء أضاعوا الصلاة. قال ابن عباس وقال جمهور من السلف الصالح: كان ضياعهم للصلوات كان تركها. فهؤلاء تركوا الصلاة فكفروا وأشركوا وخرجوا عن سبل الإسلام وخرجوا عن هدي الأنبياء. وقال الجمهور: أضاعوا الصلاة، أضاعوا أوقاتها، فلم يصلوا الصلوات لأوقاتها، وذلك ضياعها، وذلك هلاك، سبب هلاك من يضيع أوقاتها سهوا أو إغفالا أو عدم اهتمام أو بعدا عن أمر الله وطاعته في الحفاظ على الصلوات في أوقاتها. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وكون تارك الصلاة كافرا هو ما عليه الجمهور الجم من السلف الصالح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فرق ما بين المؤمن والكافر ترك الصلاة. الصلاة عماد الدين، من تركها فقد كفر. وذلك مذهب أحمد بن حنبل وقول للإمام الشافعي كذلك. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قلنا سواء فسرناها بضياعها بتركها أو بالسهو عن أوقاتها وإغفالها، كل ذلك حشرهم مع الخلف مع الذرية الضائعة الذرية الطالحة الذرية التي خلفت الأنبياء والرسل على غير ما يجب أن يخلفوا به من الطاعة لله والطاعة لرسله والقيام بالعبادات كما أمر الله ورسله. فمن صلى الصلاة في غير أوقاتها يكون قد أهمل ويكون قد سهى ويكون قد تهاون ويكون قد تلاعب، وأما من تركها البتة فيكون قد كفر ويكون بذلك خلف سوء لسلف صالح من الأنبياء والمرسلين وورثتهم من العلماء الصالحين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الصلاة التي من خصائصها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، هؤلاء لم يبق عندهم ما يحصنهم ولا يردعهم ولا يبعدهم عن السوء والفحشاء، فعندما يتهاونون بالصلاة تركا لها أو تركا لأوقاتها والحفاظ عليها يتبعون ذلك بالشهوات بالمعاصي بشرب الخمور بأكل الربا بأكل السحت بظلم الناس بالاعتداء على الأعراض بالاعتداء على الناس ظلما وعدوانا وعلوا في الأرض وفسادا. ما كان تحصينا وما كان سياجا وما كان حفاظا على حياتهم الإسلامية وأعمالهم الدينية عندما تركوا الصلاة زال عنهم ذلك، لم يبقى لهم ما يحصنهم ولا ما يحفظهم. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر من خصائصها ومزاياها لم يبقوا محافظين عليها، فلم يبق لهم في أنفسهم رادع من المنكرات من الفواحش من الفواجع، وإذا بهم ألحقوا ترك الصلاة وعدم القيام بها في أوقاتها، كان ذلك سببا لاتباعهم الشهوات من فسق ودعارة وأكل للحرام وارتكاب السوء بكل أنواعه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال عبد الله بن مسعود هؤلاء فئة لم تأتي بعد ولا تأتين في أخريات أيام الناس عند قرب الساعة يتركون الصلاة وينزو بعضهم على بعض في الشوارع والأزقة والطرقات نزو الكلاب والخنازير والدواب، لا ربهم خافوه ولا الإنسان في الأرض خشوه، لم يرعوه ولم يؤمنوا ولم يخجلوا. وصدق رسول الله القائل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهؤلاء قد ابتدى عصرهم وآن أوانهم، فهم يرون في الكثير من ديار الإسلام، أما ديار الكفر فمن جاء على أصله فلا سؤال عليه، ولكن العجيب أن يكون ذلك في ديار الإسلام وأرض المسلمين وهم لا يحللون حلالا ولا يحرمون حراما فسوف يلقون غيا. السين للتسويف القريب وسوف للتسويف البعيد. هؤلاء الذين يضيعون الصلاة ويأتون الشهوات بأنواعها والموبقات بأشكالها، هؤلاء سيلاقون في مستقبل أيامهم عند هلاكهم، بل في حياتهم وبعد مماتهم سيلقون غيا، والغي الفساد والهلاك والتدمير والذل والهوان. فسيلقى هؤلاء الذين أتوا من الفواحش كل أنواعها، هؤلاء سيكون جزاؤهم الخزي من الله والخراب والدمار والفساد. تفسد عليهم دنياهم وتفسد عليهم آخرتهم. وقال الجم الغفير من المفسرين فسوف يلقون غيا. الغي واد في جهنم تسيل له دماء وقيح الكافرين من أهل النار، وهو في قعر جهنم. كلما حاولت جهنم أن تنطفي وإذا بهذا النهر يسعرها ويزيدها لهيبا ويزيدها اشتعالا، وهي غذاء وشراب هؤلاء المفسدين التاركين للصلاة. هؤلاء الذين ارتكبوا الشهوات هؤلاء سيلقون غيا وتركوا الصلاة. هذا مع اعتقادي من سيحكم ما أقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر، ولكنه مع ذلك يعتبر وباء يجب أن يزال من الأرض. فقال المالكية زوال تارك الصلاة من الأرض حتى لا يعدي غيره قريبا أو بعيدا من أسرته أو من طلابه أو من عموم الناس يجب أن يقتل، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال بمثل ذلك الشافعية، وقال أبو حنيفة لا يقتل ولكن يسجن سجنا أبديا حتى الصلاة، بحيث إذا خرج وقت الصلاة ولم يصلي يدعى للصلاة، فإن صلى فذاك وإلا بقي في السجن، وهكذا دواليه إلى أن يصلي أو يخلد في السجن إلى الموت. وقال الظاهرية لا يسجن ولا يقتل ولكن يجلد 10 ضربات، إلا أنه إذا جلد 10 فلم يصلي تعاد عليه، فإن صلى فذاك وإلا سيعاد عليه الضرب 10 × 10 إلى الموت أو الصلاة. فإذا كلهم اعتبروا شخصا موبوءا يجب أن يبعد عن الناس لكي لا يعديهم بقلة دينه، لكي لا يعديهم باستهتاره بطاعة ربه، لكي لا ينشر بينهم ترك عبادة ربه وترك السجود له والصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ربنا جل جلاله من رحمته بخلقه وعباده حتى بالعصاة المذنبين بعد أن يقرر العذاب ونوعاه وينذر ويتوعد يدعو خلقه وعبيده إليه إن أنتم تبتم وإن أنتم تراجعتم فالله يتوب على من تاب. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والإسلام يجب ما قبله يقطع ما سبق من الذنوب والآثام، كما قال سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيستثني الله من عذاب ومن الغي ومن جهنم ومن العقوبة الأخروية والدنيوية. من ترك الصلاة يوما أو تهاون في أوقاتها ولكنه بعد ذلك تاب وأناب، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. تاب، وشرط التوبة ثلاث وتصير أربعة: ألا يعود للذنب الذي ارتكبه، أن يندم على ما صدر منه، أن يعطي عهدا بينه وبين نفسه لربه ألا يعود لذلك الذنب الذي تاب منه. إن كان الذنب مع ربه يشترط في التوبة ثلاث شروط، فإن خلا من التوبة شرط من هذه الشروط كان لا توبة. ترك الصلاة قال توب، فلا بد من تمام التوبة أن يعود للصلاة ويعوض ما فات، أن يندم على ما فات من الذنب، أن يجد ألما وحسرة، أن يتعهد أن لا يعود لذلك. فإن غلبه الشيطان أو رفاق السوء فليجدد كذلك توبه. أما إذا كان الحق للإنسان فيشترط في الشروط هذه ورابعة: إن كان مالا قد أخذ يجب أن يعيده، لا إن كان حدا قد ارتكبه في حقه يجب أن يسلم نفسه لقيام الحد عليه، إلا أن يعفو صاحب الحد. فإن كان شتيمة أو كان سوءا أو كان شيئا دون ذلك فليذهب إلى من أساء إليه وليطلب منه أن يتوب عنه ويتخلى عن مسؤوليته، بعد ذلك يغفر الله ويتوب. وكما قال الشاعر: قم كيف شئت فإن الله ذو كرم، وانفي الهموم فما في الأمر من باس، سوى اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. إذ الشرك لا مغفرة له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحقوق الناس لا تغفر إلا إذا غفرها أصحابها، إلا إن تنازلوا عنها، وإلا فسيدانون عليها ويؤدونها بالوافر يوم القيامة. فإن لم يوجد عنده ما يؤدي ولا يوجد فيؤدي من حسناته، فيكفر عن سيئات من ظلم. إلا من تاب وآمن، آمن بالله، هذا الذي كان من قبل كافرا بكون الصلاة فرضا، بكون الصلاة لا يتهاون فيها، بكون الصلاة من تركها فقد كفر، بكون التهاون في الصلاة يكون عاقبته القذف في الغي، في الفساد، في الوادي من القيح والدم، من دماء وقيح أهل النار. إلا من تاب وآمن، آمن بما كان به مشركا، آمن بما كان بحقه جاحدا وعمل صالحا. لا بد مع الإيمان ولا بد مع التوبة أن يعمل الصالحات، والصالحات تجمعها الأركان الخمسة: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام. من قام بما عليه من أركان إلا المال فإن وجد فليزكي، وإلا فلا زكاة عليه، وإلا الحج فإن وجد زادا وراحلا فليفعل، وإلا فليطالب بعد. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك أصحاب الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. التائبون من الذنب كمن لا ذنوب لهم، القائمون بالصلوات في أوقاتها، الصائمون شهر رمضان بما أمر الله به من واجبات وسنن ومستحبات وترك المكروهات، القائمين بما عليهم من حج بيت الله الحرام والإتيان بكل حسنة وبكل شعيرة من الشعائر الطيبة. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وضابط ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الله جل جلاله بأمر فليأتي المأمور بما استطاع. أمرنا بالصلاة قياما فعجز لمرض فليصلي جالسا، أمرنا بالصلاة بالوضوء بالماء فمن عجز فليتيمم، أمرنا بالحج فمن عجز فلا حج عليه، فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ما قال فيه لا تفعل لا تفعل: لا زنا، لا سرقة، لا ربا، لا ظلم، لا شرك، لا كفر، إلى آخر ما هناك من المنهيات. فعلى المؤمن الحق أن يفعل من الخير ما استطاع ووجد إليه سبيلا، وأن يترك جميع ما أمر بتركه فعدم فعله، إلا من آمن إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة، أولئك يكونون مع المؤمنين الصادقين، أولئك يدخلون الجنان، وهي درجات ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، أعلاها الفردوس وهو مساكن الأنبياء والمرسلين. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، لا يظلمون في كل ما قدموه من طاعة ومن فعل خير، حتى ما سبق أن فعلوه قبل المعصية وقبل الذنب يعود لهم ويجازون عليه ولا يظلمون منه شيئا، وما تابوا عنه تاب الله عليهم، والإسلام يجب ما قبله، ومن تاب تاب الله عليه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. الله قال الجنات وزاد فأكدها وبينها أن تلك الجنات التي لهم هي جنات عدن، أي جنات إقامة دائمة، يقال عدن في المقام في المكان إذا أقام فيه. هؤلاء في جنات أبدا سرمدا، لا خروج ولا موت، أبدا سرمدا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. تلك الجنان وليس جنة واحدة، تلك الجنان الدائمة العدن المقيمة باستمرار الممتع بها أهلها وسكانها، التي تلك الجنة التي وعد الرحمن عباده بالغيب، التي وعدها الله، فالله خير من يوفي بوعده، وعد عباده بالغيب، وعدهم غيبا لم يروها، وعدهم على شيء آمنوا به بالغيب. الإفلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب أصل الإسلام أصل الدين، لأن الذين أخبرنا بذلك عباد لله مكرمون صادقون مصدقون لا تعرف عنهم كذب في حياتهم حتى في أمور الناس، فكيف بالكذب على الله؟ هذه الجنات التي وعد الله غيبا قبل أن يراها أهلها وسكانها سيدخلونها مع الأنبياء والصديقين حتى العصاة والمذنبون إذا هم تابوا وأنابوا وعادوا للطاعة مستغفرين من ذنوبهم نادمين على ما سلف منهم. لا يسمعون فيها لهوا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. إن وعد الرحمن كان مأتيا، كان موصولا إليه وذكر باسم المفعول، وذلك صيغة من صيغ لغة العرب، يكون المفعول فاعلا ويكون مفعولا. فتقول بلغت عن علي 60 سنة وبلغت 60 سنة وصلني الخير من فلان ووصلت الخير الذي لفلان، فسواء وصلك أو وصلته فأنت قد أتيته وأتاك، فأنت آت مأتي. وكذلك وعد الله بدخول الجنان هو آت بحيث سابلغه وستكون فيه وستمتع بما فيه من متع أهل النعيم من المرسلين والصديقين والشهداء، وستبلغ أنت له فتمتع به، والشيء واحد أتيته أو أتاك، المهم أنك قد بلغت ما وعدك الله به. ولقد كان وعد ربنا مأتيا، لا بد أن يؤتى ويأتي، أن يأتي عباد الله الصادقين التائبين، أن يبلغ إليه عباده الصادقون التائبون. قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. هذه الجنات عندما يكرمون بالدخول إليها لا يسمعون فيها لغوا، لا يكون فيها من قول الباطل شيء، ولا من السفساف، ولا من الهراء، ولا من الكلام الغف، ولا من الكلام الذي لا يفيد. هذه الجنة لا يجدون فيها لغوا إلا سلاما، استثناء منقطع من غير جنسه، لا يجدون فيها إلا الأمانة وإلا السلامة وإلا اليقين وإلا الراحة وإلا السعادة، لا يجدون فيها لغوا إلا سلاما. ويسلم عليهم من الله جل جلاله هو السلام ومنه السلام، وتسلم عليهم ملائكة الرحمن، وما السلام إلا الأمان، وما السلام إلا العيش في سلام وأمان ويقين، وكل ما يريد أن يعيش فيه المتنعم من سكان أهل الجنة لا يجدون فيها لغوا. لا يسمعون فيها، لا يسمعون فيها لغوا، آذانهم لا تسمع إلا الحق والصواب، لا تسمع اللغو ولا الباطل ولا الكلام الغفى، ولا ما يليق سماعه إلا سلاما. لا يسمعون إلا الأمانة وإلا السلامة وإلا التحية من الله وإلا التحيات من الملائكة منذ يصبحون إلى أن يمسوا، لا يسمعون إلا التحيات والسلام والأمان، لا يسمعون إلا الحق والصواب، لا ما يقلق راحتهم ولا ما يشغل بالهم ولا ما يضيع عليهم أوقاتهم إلا سلاما ولهم رزقهم ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية فيها بكرة وعشية. يأتي لهؤلاء أهل الجنة أهل النعيم يأتيهم رزقهم يأتيهم النعيم يأتيهم الطعام ويأتيهم الشراب بكرة وعشية صباحا ومساء. ومع ذلك فالجنة لا بكرة فيها ولا عشي لا ليل ولا نهار لا حر ولا زمهرير لا شمس ولا ما يؤذي. وإن هو إلا النور والإشراق فإذا أرخيت السبل فهو الوقت الذي كان في المقدار في دار الدنيا وقت النهار. فإذا أرخيت الحجب فذلك معناه وقت الراحة على أنهم لا يتعبون ليستريحوا فهم في راحة أبدية مستمرة. ولكن ذلك باعتبار الدنيا وكان أهل النعيم في الدنيا يأكلون صباحا ويأكلون مساء يأكلون مرتين في اليوم وكذلك هم في الآخرة. الزمن والوقت الذي كانوا يأكلون فيه صباحا ومساء بمثل ذلك يرزقون في الآخرة لأن الآخرة فيها ليل ولا فيها نهار ولا فيها شمس. فإنما سئم يشعرون به عند إرخاء الحجب ثم رفعها فعند إرخائها كأنه وقت الراحة وعند زوالها كأنه وقت التنقل. وفي كل ذلك لا ليل ولا نهار ولا حر ولا قر لهم رزقهم فيها بكرة وعشية بحسب تقدير البكور في دار الدنيا والعشايا في دار الدنيا. وإلى الآخرة فلا بكرة ولا عشي الوقت كله نور وإشراق. قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة التي لا لغو فيها ولا تأثير تلك الجنة التي يأتي الرزق لها بكرة وعشية تلك الجنة جنات عدن الدائمة الخالدة التي لا موت فيها ولا صخب ولا غم ولا هم. تلك الجنة التي يقول تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً.